أيها الإخوة، هذا هو الشريط 48 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. أجمعين. فيما سبق لنا من الحديث سعد بن أبي وقاص ما يدل على أن المستفتي ينبغي أن يذكر حاله على التفصيل حتى يكون المفتي على علم. حمد، بس من هذا فقط؟ من قوله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. نعم. وفيه أيضا أن استعمال لا في النفي لا ينافي الأدب. من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. ما هو صحيح؟ نعم. قال النبي صلى لا إيه الرسول ما قال أبا أتصدق بيت الهيمة لا سعد قال النبي صلى طيب المهم على كل حال من قول النبي صلى الله عليه وسلم سعد لا وما وجه الدلالة أنا لو كانت يعني منافية الأدب لما بعيدا يعني يقول بها النبي ما قال بها النبي عليه الصلاة والسلام نعم لأنه أكمل الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. طيب في حديث سعد ما يدل على أن الأفضل أن ينقص الإنسان عن الثلث أشرف في وصيتي لأنه قال الثلث وثلث كثير وهذا إشارة إلى أن الأفضل النقص. هل أحد من الصحابة فهم هذا الفهم يا سليم؟ من؟ لا لا ما بس أنا أريد هل فهم من هذا الحديث أن الأفضل النقص من الثلث؟ نعم. لا نعم. عبد الله بن عباس ماذا قال؟ قال لو أن الناس أقل من الثلث من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. طيب ويستفاد من حديث سعد بن أبي وقاص أيضا أن الإنسان يؤجر على ما خلفه لورثته وإن كان ذلك بغير اختياره. لله ها من قال خير من أن تذرهم عالة. طيب أحسنت. ويؤخذ من الحديث من غير السياق الذي ذكر المؤلف معجزة بل آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ ما حضرت؟ نعم. ما الذي حصل؟ ما تنبأ به يعني ما أخبره بالرسول أي ما توقعه يعني لعل التوقع. نعم. ما هو؟ أن المسلمين اتبعوا أحسنت. طيب ثم نأتي إلى درس الليلة إن شاء الله. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي تلتت نفسها ولم توصي. قال أن رجلا أتى النبي. يعمد كثير من المحدثين إلى معرفة المبهمات من هذه الأسماء من هذا الرجل، وهذا لا شك أنه علم ولكنه ليس كبير علم إذا كان لا يتعلق بمعرفة الشخص فائدة شرعية أو يختلف بالحكم، مثل أن يكون ابن عم في القضية أو خال أو ما أشبه ذلك من الأقارب، فإن التعيين ليس بذات أهمية كبيرة لأن المقصود هو معرفة الحكم من القصة بقطع النظر عن الرجل إلا إذا كان

أين مفعولها؟ اللي يعرف من خليش يدرس الطلبة بالنحو. خالد ماذا تقولون؟ صحيح؟ طيب فيه الاشكال آخر، لو تكلمت تصدقت، والمعروف أن جواب لو يقرن إذا كان مثبتا يقرن بالله، لو تكلمت لا تصدقت. ايش نقول؟ لا وجوبا. هل لك يا هداية الله أن تأتي بدليل من القرآن يدل على عدم وجوده؟ لو نزلنا هذا القرآن على جبل الهرم. لا. لا عليك. نعم. جعلناه مجاجا فلو يرجحوا. لو نشاء جعلناه. وجعل التي قبلها لو نشاء لجعلناه. طبعا خلاص نتفكر. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وقال مقتدى في الليله في بحث لا بقرا الحديث هل الدعاء افضل او العمل. نعم. طيب هل الدعاء للميت افضل هل الدعاء للميت افضل ام اهداء العباده له افضل؟ الجواب الدعاء أفضل. الدعاء أفضل، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن بر والديه بعد موتهما لم يذكر الصدقة عنه، وإنما ذكر الدعاء. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهنا قال أو ولد صالح يدعو له، مع أن سياق الحديث في أي باب؟ في باب الدعاء ولا في باب العمل؟ في باب العمل، انقطع عمله. فلو كانت أعمال الشخص عن غيره أفضل من الدعاء له لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإذا سألنا سائل أيما أفضل، أنا أتصدق لأبي بصدقة أو أنا أدعو الله أن يغفر له، قلنا الثاني أفضل. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لأبائهم، قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وقال إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لكن إبراهيم بعد ذلك تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. وبهذا نعرف أن أبوي نوح كانا مؤمنين، وأن أبا إبراهيم لم يكن مؤمنا، وأم إبراهيم مؤمنة. هنا لأنه دعاها بالمغفرة ولم ينكر عليه ولم يتبرأ منه. قال وأنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه هلا وصية لوارث، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني بعد الموت أعطى كل ذي حق، أي كل صاحب حق حقه الذي اقتضته حكمته. أعطى كل ذي حق حقه الذي اقتضته حكمته، لقوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فأعطى الأب نصيبه مع الفرع الوارث،

ترك خيرا كتب عليه. نعم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك أحدكم إن ترك خيرا الوصية في الوالدين والأقربين. نعم كأن ظهر الآية أن الوالدين يرثان وهما أيضا قصد يوصى لهم قصد ظاهر الآية أنه يوصى يعني للورثة. هنا ما لك ما ذكرنا يا محمد ذكرنا ظاهرك ما حضرت ذكرنا عن ذلك جوابين. الجواب الأول أن الآية منسوخة والجواب الثاني أنها محكمة لكنها مخصوصة يعني خرج منها من نرد. قد تقول كيف أن كيف يوجد وارد ليس بوارث؟ نقول نعم يمكن يوجد وارد غير وارد يعني وارد لكن إما ممانع على شيء واضح. طيب نعم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ماذا يعني أشمعني إن الله قد أعطى كل ذي حق؟ يعني أعطى الورثة نعم المراد بالحق يعني الوارث أعطى كل وارث حق. ما الدليل على أن المراد بيد الحق الوارث؟ الدليل آخر قول فلا وصية للوارث. قول فلا وصية للوارث. أحسنت. طيب. هل تجوز الوصية للأخ؟ أشرف. ها؟ لا تجوز الوصية للأخ. ما تجوز. لماذا؟ نعم. هنا. متى تجوز ومتى لا تجوز؟ لا لا مهمة حتى نقضاها. نعم إذا كان وارثا وإن لم يكن وارثا تجوز. طيب لو أوصى لأخيه وله ابن إذا أوصى لأخيه وله ابن للوارث للموصي ابن لماذا؟ لأن الأخ لا يرث ما هو تقول كذا إذا وصي لوارث نقول لأن الأخ هنا لا يرث. طيب إذا أوصى لأخيه وله بنت ليس لا تجوز لا تجوز وصية لماذا؟ لأن الأخ يرث لأن وارث الأخ هنا يرث أخطأت. المهم حال تصح الوصية للأخ هنا ولا لا؟ الوصية لا تصح من أول لا تصح مثل ما قال الأخ أخطأتما وين الثالث عشان يقول أخطأتم؟ التفصيل إيش التفصيل؟ إذا كان الأخ ليس يعني يكون مانع من مانع الأخ يعني مثلا كافر ولا هنا السؤال إذا أوصى لأخيه وله بنت ها لأنه غير وارث وإن كان شقيق أو بأب فإنه يصبح في فلا تصح لأنه وارث صح؟ هذا التفصيل إذا أوصى لأخيه وله ابن فالوصية لا تصح مطلقا أيا كان الأخ لأن الأخ لا يرث مع الابن. نعم تصح تصح أنا قلت لا تصح تصح لأن الأخ لا يرث مع الابن. وإذا أوصى لأخيه وله بنت نسأل إن كان أخا من أم فإن الوصية تصح لأنه غير وارث وإن كان شقيقا أو لأب فإن الوصية لا تصح لأنه وارث. تمام. طيب لو أوصى لأحد أبنائه الثلاث ولكن بعد موته أجاب أخواه. صحة الوصية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشاء الورث. أحسنت. والحكمة أو التعليل؟ لأن المال حق للورثة، فإن هم أجازوا جاز للموصى إليه يأخذ المال. نعم. لأن المنع من أجل حق الوردة، فإذا أجازوا فالحق له. طيب يا رفع، هل يصح أن نسمي الله بالمعطي لقول إن الله أعطى كل ذي حق؟ أجب قبل أن تعجل يا لا يصح، لا يصح أن نسمي الله بالمعطي. لماذا؟ يعني معناه أنه لا يسمى الله إلا بما سمى بنا، وأما أفعال الله فلا يسمى بها. طيب، قوله لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، كيف ذلك؟ لا هنا ناهي ولا للملك؟ لا، نافية للجنس. ما الجنس؟ يعني أنت تنسب الله الاسم؟ لا، ما أسأل عن أمريكا، قلنا معنى الجنس، يعني جنس الشيء الموجود، يعني هنا جنس الشيء الموجود، وهنا فيه كيف موجود هنا؟ يعني تنسي الحين النفي هنا بمعنى النهي، بمعنى النهي. إذا ما صار مثل الجنس لا نافية لنفس الجنس، ونفع جنس الوصية. قليلا كان؟ أحسن. تمام. النافية للجنس معناها أن تنفي هذا الجنس بحيث لا يوجد فرد من أفراده ولا جماعة من جماعة. طيب، ثم قال معنى في دفع الليلة وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، رواه الدارقطني. قول إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، المراد رخص لكم أن توصوا بثلث أموالكم، وليس المراد مطلق الصدقة، لأن كل أموالنا صدقة وتفضل من الله عز وجل علينا، القليل منها والكثير، الذي عند الموت والذي في الحياة. لكن المراد تصدق أذن لكم تفضلا منه بثلث أموالكم عند وفاتكم. وقول زيادة يحتمل أن تكون حالا من ثلث، ويحتمل أن تكون مفعولا من أجله، أي من أجل الزيادة في حسناتكم. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث ولو عند الموت، لقوله عند وفاته، حتى في مرض الموت يجوز أن يوصي بالثلث، ويجوز أيضا أن يوصي بالثلث منفلا بعد موته، لحديث سعد بن أبي وقاص قد سبق. فالوصية تكون بعد الموت، والعطية تكون في مرض الموت. والحديث هنا يقول تصدق بثلث أموالكم عند وفاتكم، يحتمل أن المراد بالعندية العندية السابقة أو العندية اللاحقة. فإن كان المراد العندية اللاحقة فهي إيش؟ وصية. وإن كان المراد بالعندية العندية السابقة فهي العطية، لأن العلماء يقولون إن التبرع بالمال في مرض الموت المخوف يسمى عطية، ولا ينفذ منه إلا الثلث فقط ولغير وارث. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا إثبات الصدقة من الله، الصدقة من الله بقوله إن الله تصدق، وقد جاء مثلها في حديث عمر بن الخطاب